أنساك ده كلام أنساك يا سلام أنساك ده كلام أنساك يا سلام أنساك ده كلام أنساك يا سلام أغدنك مش ممكن أبدا ولا أفكر فيه أبدا We'll be right back. انساش حبك حبك ايه واحب تاني ليه واقول لقلبي ايه واحب تاني ليه واعمل في حبك ايه ده مستحيل قلبي واحب تاني ليه واقول لقلبي ايه ما قلتهاش ما قلتهاش. Oh. حبك ايه